بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضراتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مساء. ومرحبا بك. بارك الله فيك. اليوم نكمل رحلتنا ونبحر في سورة ياسين، متعلمين من حضرتك وما من الله تبارك وتعالى به عليكم من علمه. في قول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بداية سيدي دكتور فاضل، نود فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. طبعا الأغلال جمع غل، حلقة من حديد هي، تحيط بالعنق أو باليد أو تجمع بينهما. قال أغلال، طبعا قصد التعنيف والإذلال. سليم. والمقمح والذي يرفع رأسه ويغض بصره، لا يستطيع، لأن الأغلال هي عريضة في أعناقهم، عريضة إلى الأذقان وهي ضيقة. الله أكبر. ثلاثة من الأيدي إلى الأذقان. الآن هو ذكر الأعناق، أعناق فقط، ما لم يذكر الأيدي. نعم. الآن ذكر الأعناق، يعني سواء كان في الأيدي أو في العنق هو غل. نعم هو غل. نعم. لكن عندما قال فهي إلى الأذقان، يعني هي شملت كل العنق، عريضة هكذا، لم تترك شيئا إلى الغل، إلى الذقن. يعني من الذقن هذه المسافة كلها، يعني كلها وهي ضيقة. الله أكبر. عريضة، فلا تدعه يتحرك. يعني لا يكاد يحرك رأسه هكذا. لا يستطيع. الله أكبر. لا يستطيع أن يحرك رأسه ولا أن يعني أن يطأطأ عنقه. ولذلك قال فهم مقمحون هكذا، يعني هو رافع. مقمح ما معنى؟ هو المقمح هو الذي يرفع رأسه ويغض بصره. هكذا يعني ما يستطيع. هكذا؟ لا يستطيع، لأن الغل يمنع أن يطأطئ رأسه. لا يستطيع، لأن الغل يمنعه إلى الذقن، فما يستطيع يتحرك. فهو إذن هو الآن في حالة هكذا، رافع رأسه لكن يغض البصر هكذا، لا يستطيع أن يتحرك. الله أكبر. لكن هذا هو، يعني هو إذا جعل في أعناقهم أغلال ثقال غلاظ، تأخذ عراض المساحة، تستوفي كل العنق فيبقى هكذا، لا يستطيع أن يحرك عنقه، مرفوع الرأس، مغمض العينين وهكذا. إذا هل هنا في، إذا نظرنا في هذه الآية سيد الدكتور فاضل، في قوله إن جعلنا في أعناقهم أغلال، نعلم أن المفعول به غالبا يكون مرتبطا بالفاعل بفاعله، فلما التقديم والتأخير بين في أعناقهم أغلالا؟ هو الكلام طبعا التقديم والتأخير بحسب السياق والمقام الذي يرد فيه، هذا معلوم يعني. نعم. فهو الآن الكلام عن الأغلال ولا عن هؤلاء الناس؟ عن الأغلال. ولم يذكر شيئا من صفاتها ولا شيء، وإنما هو كل الكلام عنهم. وما في أعناقهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. كلهم عن الناس فعلا. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ليس الكلام على الأغلال، وإنما الكلام عليهم هم. سياق هذا سليم. لقد حق القول على أكثرهم فهم، إنا جعلنا فيها وسواء عليهم هكذا كلها. نعم. فلما كان الكلام عليهم قدمهم، ليس الكلام على الأغلال، ليس هنالك صفة للأغلال ولا شيء ولا ذكر يتعلق فيها. تحدث الأغلال في أعناقهم أغلالا فقط، فهي فقط فقط أغلال هكذا. حتى ما قال فهي، قال فهم إلى الأذقان، فهي الأذقان فهم مقمحون هكذا. إذن لما كان الكلام عليهم هم قدم ما يتعلق بهم، قال بهم. قال هذا أسلوب متبع يعني في اللغة الأعلى في البلاغة، في اللغة العليا. اللغة العليا والتقديم والتأخير بحسب ما يقتضيه المقام والسياق، فمرة يقدم الأفضل، مرة يقدم المفضول، مرة يقدم الأضعف، مرة يقدم الأقوى، مرة يقدم الأسبق في الرتبة، مرة يقدم وهكذا يعني بحسب السياق. طيب يعني تسمح لك ابن لك أتعلم منك، إذا قيل مثلا إن جعلنا أغلالا في أعناقهم سنوجد المبررات لهذا أيضا، نقول له أنه اهتم بالأغلال قدمها، لماذا اهتم مثلا؟ لكن لم يذكر شيئا يتعلق بها هو الكلام. إذا حتى الاهتمام لابد له من قرينة سياقية. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. الكلام عنهم إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في أذقانهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا. الكلام عنهم كل الكلام كل السياق يتعلق بهم وليس على الأغلال، يعني ليس إلا هذه العبارة يعني إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا في أذقانهم، والباقي كلها أولها وآخرها وكل السياق هو الكلام عليهم. يعني إذا فهم الآية القرآنية تأتى من خلال نظم الكلمات داخل الآية، ليست مجرد وجهات نظر يعني. لا لا الألم يعني هي يعني أحيانا تكون مثل القانون الرياضي، يعني أحيانا تكون الأمور ليس فيها اجتهاد، يعني لمن يعلم كيف يعني ما حد حكم نحوي أن هذا فاعل مرفوع، أحيانا تكون هكذا في كأنه هو حكم رياضي يعني. نعم هكذا. في الآية التي تفضلت بها يعني بعدها وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، نلاحظ سيدي أن الله سبحانه وتعالى قال من بين أيديهم، لماذا لم يقل وجعلنا بين أيديهم سدا؟ يعني لماذا من هنا؟ ماذا أفادت؟ هو حتى قبلها قال إنا جعلنا في أعناقهم، أكد قبل هذه بأن وأسندها وأسند الجعل إلى نفسه حتى تأتي كلها وجعلنا وجعلنا. نعم صحيح. لم يقل وجعلت، لقد جعلت في أعناقهم أغلال، نسبه إلى نفسه دلالة على أنه لا يتمكن أحد من إزالة هذا الأمر أو من فك هذه الأغلال. الله أكبر. إنا جعلنا هكذا مؤكدة بنسبة هذه الجعل إليه سبحانه هو. لو قال لقد جعلت في أعناق مغلال يأتي واحد يقول لك زين مفكر الأغلال هذه، السياق يحتمل هذا لو قال هكذا. نعم. لكن عندما أسندها مؤكد إلى نفسه معنى خلاص ما قدره الله وما خلص حصل. ثم نأتي هكذا وجعلنا من بين أيديهم نعم هكذا سدا ومن خلفهم سدا. هو طبعا من هذه سمو ابتدائية الآن تفيد ابتداء الغاية. نعم. وجعلنا من بين أيديهم سدا يعني ليس هنالك فاصل وإنما أمامهم بحيث ملتصقين بها. نعم. ومن خلفهم هكذا أيضا ملتصقة من الخلف بحيث تمنعهم من الحركة. الله أكبر. لو قال بينهم هذا السؤال هذا تحتمل المسافة القريبة والبعيدة، يعني فرق بين أيديهم قد تكون مسافة بعيدة عنهم وخلفهم أيضا قد تكون مسافة بعيدة، لكن عندما قال من بين أيديهم أي ملتصقة به لا يستطيعون أن يتحركوا. أفلم يروا إلى السماء فوقهم، ما قال من فوقهم، كم بينهم وبين السماء بعيد. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات بعيد، وجعلنا فيها رواسي من فوقها ملتصقة بها خلاص. فمن بين أيديهم هذه يعني السد هذا ملتصق بهم لا يستطيع أن يتحركوا لا من خلف ولا إلى الأمام، من بين أيديهم ومن خلفهم سد. نعم هكذا. جيد. أيضا نفس السؤال معذرة تقديم قوله تبارك وتعالى من بين أيديهم على السد وليس وجعلنا سدا من بين أيدينا. ولم يتكلم على السد أصلا غير هذه، وإنما كان كله في سياق عليهم هم من الأول إلى الآخر. إلى الآخر. من لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ويستمر إلى ما بعد هذه كل الكلام عليهم وليس على السد. ليس هنالك وصف للسد أصلا. نعم. فقال قال سدا ومن خلفهم سدا. صحيح. يعني نظير الآية التي مرت في أعناقهم أغلالا، نظيرها سليم. فنفس الشيء لما كان الكلام عليهم هم قدم ما يتعلق بهم. سليم. قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، لماذا ترك الجانبين لم يأتي بالأربع اتجاهات؟ ثم حتموه لم قال فقط قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جيد. يعني غطاهم أيضا فهم لا يبصرون. أما السؤال تفضل تبي لماذا ترك الجانبين؟ هو فأغشيناهم بمعنى غشينا عليهم. نعم، جعل عليهم غشاوة إما بالسدين أو غشاهم إضافة إلى السدين، غطاهم غطاهم كلهم كلهم لا يبصرون منه. خلص. نعم فضل سيدنا. أما السؤال لماذا ترك الجانبين، هو عندما قال من بين أيديهم ومن خلفهم، يعني فهم لا يستطيعون الحركة أصلا، منعهم من الحركة أصلا. سليم. إذن هم لا يستطيعون الحركة إلى لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. من بين أيديهم ومن خلفهم. خلاص لما كان لما كان السدين متلصقين بهم. منطق. كيف يتحرك؟ لا يستطيع. قطعا ما يتحرك. نعم. ثم أغشاهم. لا يبصرون. كيف يتحركون؟ لا يعلمون أين يذهبون. ومنعهم من الحركة أصلا. ثم أصلا هو قالوا إذا اتجهوا إلى اليمين. كان راح يصير السد امامهم، جعل راح يكون بين ايديهم ايضا واذا اتجهوا الى اليسار ايضا راح يكون السد امامهم خلفهم سد. صحيح، هو ملتصق بايديهم وخلفهم فهو يتحرك معهم. يعني خلاص انتهت المساله. تكرار لم يضيف كثيرا. لا يضيف شيئا اصلا. فهو منعهم من الحركه والابصار في كل الاحوال. لا يبصرون ولا يتحركون. نعم. طب اذا يعني في قوله تبارك وتعالى فاغشيناهم فهم لا يبصرون، في سوره البقره قال تبارك وتعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، سبب الاختلاف بين ايه البقره وايه ياسين سيد الدكتور فاضل؟ هو اولا كل موطن اقتضى ما ذكر فيه، علاوه على ان ما ذكر في سوره ياسين ايضا يعني يفيد ما أفاد في سورة البقرة، يفيد، لكن هو كل تعبير مناسب لما ورد فيه. تمام. يعني لما قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون على أبصارهم غشاوة. نعم. نفس على أبصارهم غشاوة فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ما أفاد يعني عدم الإبصار؟ أفاد عدم الإبصار. نعم. لما قال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم يسمعون، إذا كان السد هكذا وأغشاهم. صحيح. إذن هم لا يسمعون، قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، إذا سدت منافذ السمع والإبصار والحركة يفقه. لا طبعا. إذن صار ختم على القلوب. هو إذن هو أفاد من ناحية، إضافة إلى أن المقام يختلف، يعني هو الآن أفاد ما في البقرة، ماذا أفاد؟ قال فأغشيناهم فهم لا يبصرون وعلى أبصارهم غشاوة ياسين، وهكذا. نعم. عندما قال من بين أيديهم سدا فأغشيناهم إذن لا يسمعون، السد مانع والغشاء مانع. كيف يسمعون؟ هو الغشاء متصل بالسمع متصل بعدم الإبصار، وقال فأغشيناهم على الإطلاق. إذا فأغشيناهم إذا أغشاهم كيف يسمع؟ يعني ربما نفهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون نتيجة الغشاوة الموجودة. تمام. والسد والسمع أيضا يعني هكذا واضح أن السمع أيضا لا يكون. متضمن من السد. متضمن يعني. صحيح. يعني هم في عزلة. في عزلة. وإذا سد السمع والبصر فكيف يفقه؟ ما يفقه. لكن حقيقة يبقى السؤال، لماذا هذا الاختيار؟ يعني ما السبب في أنه اختار هذا السؤال فضلت به؟ لا يبصرنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاخشاهم. ما سبب الاختيار في كل من الموضعين؟ لماذا لم يقل كما قال في البقرة ختم الله على قلوبهم؟ نعم. هذا السؤال. طبعا احنا لو قرأنا الآيات في كل موطن من الآيتين. نعم. ولم قال ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. ما الغرض من الصراط؟ قرن يسير واحد عليه صراط الطريق. صراط لماذا ذكره غير للسير؟ صحيح. هو ذكر الآن ما يمنع السير في ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. أيوة. وقال على صراط المستقيم. فذكر ما يمنع السير على الصراط، وجود السد بين أيديهم وخلفهم، فراح يمنعهم من السير. تمام. صار سد هذا فيمنعهم من السير، فمناسب مع ما ذكر إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم، لأن الغرض هو السير. لما ذكر الصراط السير فيه الصراط لماذا يذكر غير السير فيه؟ السير. زين. والآن في ذكر ما يمنع من السير على الصراط المستقيم وهو السد. قطع الطريق. قطع تمام. الطريق عليه. صحيح سليم. بينما في البقرة لا، لو نقرأ البقرة قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين هكذا. إذن يتعلق الأمر بالإيمان والتقوى ليس في السير. سياق مسرح الأحداث أو سياق الحالة مختلف. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين غير أمر. ذاك سير صراط. هذا ما يتعلق بالإيمان والتقوى. والتقوى في القرآن الحديث يقول التقوى ها هنا بالقلب وكذا سليم. فقد ختم الله على قلوبهم. يا لطيف. فكيف من أين تأتيهم التقوى؟ سليم. وذكر انسداد منافذ العلم والإيمان. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. من إذن منافذ الإيمان انسدت. الآيات انظرها من كيف يؤمن. والتقوى ختم على قلوبهم. سليم. فمناسب كل وحدة مناسب للسياق الذي ورد فيه. لما قال على صراط مستقيم نسب ما ذكر ما يمنع السير على الصراط. أستد من بين أيديهم ومن خلفهم. عندما ذكر التقوى ذكر ما يمنع من التقوى والقلب. الله. يعني هو في الحالين ذكر ما يمنع من المراد أو من الذي يحدث في السياق. مع العلم هو المفهوم العام هو أيضا يؤدي، يعني كل واحدة تؤدي. صحيح. لكن ذكر كل واحدة بما هو مناسب للسياق الذي ورد فيه. والله يعني في سؤال يخيرني دائما، مش عارف أسأل أم لا أسأل حضرتك. هل يعني ليعذر المشاهدون الكرام أو المستمعين أو علمني دكتور، هل كان الله سبحانه وتعالى يقصد كل هذه الذي نفسره الآن ونفهمه، هذه الكلمة هنا وتلك توضع هنا وهذه لا توضع هنا، يعني هو مقصود في حد ذاته أم هو كل لفظ، كل تغيير في لفظ أو اختيار لفظ على أخرى أو مرادف على آخر على أخرى؟ نعم. هو مقصود قصد تام دقيق. كل حتى الكلمة لما يحدث منها أو يجعلها كما هي. توفاهم تتوفاهم، تنزل تتنزل، يتضرعون يتضرعون، كل مقصود مقصود، كل مقصود، كل حرف، كل اختيار. نعم. كل كلمة لا نعلم إلا الأمر القليل من ذلك، وما أودعه من الأسرار هذا أكبر من عندنا بكثير. ولذلك ربنا يقول في الأثر أن ربنا يجمع المفسرين يوم القيامة في الجنة ثم يبدأ يفسر فكأنهم لم يعلموا شيئا ولم يعرفوا شيئا. يا الله. يفسره الله تبارك نعم. وتعالى نعم يجمع المفسرين فيفسر ربنا ويبدو أنهم لا يعلمون شيئا كأنهم لا إله إلا الله. إذن هذا الكلام مقصود لذاته. طب يعني ومقصود ما هو أكثر من ذلك، نحن لا نعلم إلا القليل. صحيح، وما أوتيتم من العلم لا قليل. طب يعني بخصوص المقصود في هنا، قال ربنا وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، لم يكرر جعلنا، مع أنه في النبأ مثلا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، كرر الجعل هنا، فلما؟ أنت الآن سائر في الطريق، نعم، جعل من بين أيديك سدا، هو طبعا السير إلى ما هو المهم، لأن أنت ذاهب إلى تمضي إلى مكان إلى أمر سليم. إذن السد أنت الآن ماضي، جعل من بين أيديك سدا، ما هو هذا المهم؟ انقطع الطريق راح ترجع سليم، مو هكذا ترجع الآن منعك من الرجوع. أي الأهم؟ أن يكون السد بين أمامك الذي يقطع كل العودة، العودة ليست هي المقصودة، أنت القصد أن تسير الأمام، الأمام سليم. فذكر فيما هو أهم جعل، وحذف مما هو دونه في الأهمية، لأن الأمام والخلف ليس في نفس المنزلة، أنت سار إلى مكان. يعني مرة ثانية حتى أستمتع، حتى أستمتع. أنت الآن منطلق، نعم، من هنا، نعم، تريد أن تذهب إلى مكان سليم، أنت انطلقت، لا أنت تركها تذهب إلى مكان، طيب قطع عليك الطريق. إذن الغاية الأساسية الآن انقطعت وهي المهمة، الذهاب للأمام صح. فأنت الآن أردت أن ترجع، منع عليك الطريق، هو الذهاب للأمام أهم سليم صح، فقال جعلنا، لكن لم هو الأصل، الرجوع هو الفرع، وهكذا لم يكرر لأنه ليس بمثل نفس المنزلة، الله ليس بنفس المنزلة، ما قال من وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، ليس بنفس المنزلة، وجعلنا من خلفهم سدا، لا ما ليس بنفس المنزلة. طب لما قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار، الليل والنهار كلاهما للإنسان لابد، كلاهما لا يمكن أن تكون حياة بلا ليل ولا نهار. يعني هو لو قال وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا، ليس لا كلاهما نفس المنزلة، يعني راح يكون معنى الليل أهم من النهار. الله أكبر، الله أكبر. يعني هو لاحظ، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله، لاحظ كلها، عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه. النوم والحركة كلها مطلوبة صح، لا بد هذا بمنزلة واحدة، منزلة واحدة، فجعل جعله، لكن ليس بمنزلة واحدة، ليس يعني تكرار الفعل جعلنا معها توكيد، طبعا توكيد نفس المنزلة، طبعا توكيد، وذكر أمام واحدة وعدم ذكر أمام الثانية ليس بنفس المنزلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، جميل، ليس بنفس المنزلة. جيد. طب إذا قال ربنا تبارك وتعالى وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إذا لماذا الإنذار إذن حضرتك؟ إذا الأمر سواء سيان فلماذا ينذر؟ للإعذار، يعني وإذ قالت أمة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا، قالوا معذرة إلى ربكم حتى تقوم عليهم الحجة. ما معنى للإعذار؟ يعني حتى العذر، أنه يقول لك طيب انت لا انت لم تنذرنا فكيف يعني تقيم علينا الحجه؟ نعم، لا هو حتى تقيم الحجه عليهم، لما تعظون قوما حتى تقيم الحجه عليهم. سليم، قالوا معذره الى ربكم، اقيم العذر، يعني من حيث البلاغ بلغنا خلاص انت، وانذروا وكذا. وبعدين هو إذا كان عدم إذا كان إنذار وعدمه سواء بالنسبة لهم فليس سواء بالنسبة إليه. بالنسبة لمن؟ للمنذر، للرسول، هو ما قال وسواء عليك، هو الخطاب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام طبعا، وقال سواء عليك وسواء عليهم، عليهم إذن ليس عليك سواء، أنت هذه المهمة لابد أن تقوم بها. كونهم يؤمنوا لا يؤمنوا هذا أمر آخر، أنت مكلف بالدعوة، هذه لا تسقط، الإنذار لا يسقط حتى لو علمت أنهم ليس أنهم لا يستجيبون. الله أكبر، طبعا هذا الإنذار عظيم. ثم ولذلك لم يقل سواء عليك فيكون عمل هباء، ثم يدخل هو في صحيفة الأعمال الحسنة له وسواء استجابوا أم لم يستجيبوا هو دوى الحسنات صح، إذا ليسوا سواء بالنسبة له، بالنسبة لهم يعني هو حجة له وحجة عليهم. وأحيانا يمكن قد يستفيد آخر سامع، قد يكون بالنسبة لهؤلاء سواء عليهم، لكن حتى لو نقل هذا أو سمع واحد عن طريق الاستهزاء قد يقتنع شخص آخر. صح، محتمل. صح. يعني أحيانا أنت تنقل كلام عن شخص وأنت كأنما تستهزئ به، لكن سامع يقتنع بها. صحيح، صح. فقد ينتفع آخر بهذا الإنذار. جيد. إن لم ينتفع هؤلاء قد ينتفع آخر ممن يسمعون. ممن يسمع. ثم هو ليس عليك أنت عليك أن تبلغ، سواء يعني استجابوا أم لم يستجيبوا، ثم هو في إنما عليك البلاغ. عليك البلاغ طبعا. وهذا في قائمة حسناتك على كل حال. سليم. يعني هل هذا يعني مفهوم أن نفهم أن الله سبحانه وتعالى قضى عليهم أنهم لن يؤمنوا أبدا؟ علم ذلك. علم ذلك. أن قلوبهم غلف هكذا لن تؤمن. طب ربما في خارج القرآن نقول أأنذرتهم أو لم تنذرهم؟ لا يعني. بعد همزة التسوية أم وليس أو، هذه قاعدة. نعم، مو فقط هذين، أو غير أم أصلا. أهو. طبعا يعني لاحظ. تفضل سيدي. راح يدخل حكم نحو يمكن. كلامك طيب، كلامك طيب. أنت تقول هل عندك فلان أو فلان؟ لا يجوز أن تقول هل عندك فلان أم فلان. لا صح. لا يفرق بين أو وأم هذه. لا. لما تقول هل عندك فلان أو فلان تقول نعم أو لا. يعني هل عندك أحدهما؟ يعني هل عندك محمد أو أحمد؟ هل عندك واحد منهما؟ هذا أو ذاك يعني. راح تجاوب. نعم عندي محمد، عندي فلان. ذاك ما قال للتصديق. بينما الأمر التعيين عندك فلان أم فلان تقول عندي فلان، ما تقول نعم. يعني الأول للاستخبار هو موجود أو غير موجود، هذا نعم أو ذاك. نعم. لكن الثاني يحتمل أن أحدهما موجود. طبعا تعيين، لذلك هي أمر التعيين. أمر التعيين تقع بعد الهمزة، لا تقع بعد أو. لا تقع بعد أو. بعدها أقصد، بعدها. تمام. قال تعالى هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ ما قالش أم. ما يقول أم يعني لا هذا ولا ذاك. لا هذا ولا ذاك. هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا هذه ولا تلك. صح. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا هذه ولا تلك. لا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ لا. راح أجاوب لا. صح. جاوبنا لا. ما تجاوب التعيين. لما أمل التعيين. أمل التعيين. وهنا التعيين مقصود في حد ذاته. سواء أنذرتهم أم. طبعا هو أمرين. هذه أو تلك. أم تلك. السواء تقتضي يعني المساواة تقتضي أمر هذا أو ذاك. نعم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. فبشره بمغفرة وأجر كريم. بداية نود فكرة عامة عن هذه الآية سيدي الدكتور. هو بالنسبة للذين تقدموا قال سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذروا. لا. يبقى من يستفيد من الإنذار؟ هذا ذولاك سواء عليهم. يعني إذا هنالك طائفتان. معناه إذا هناك سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، لا يؤمنون. وطائفة أخرى تستفيد من الإنذار، قال إنما تنذر يعني إنذارا نافعا. من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. نعم. هكذا تبشره بمغفرة وأجر كريم. يعني ينفع من كان حيا يؤثر فيه الإنذار. ذكر يعني بهذه الآية ذكر صنفين يستفيدون من الإنذار. صنفين. نعم. من اتبع الذكر وخشي الرحمن. صنفين. طائفة من يعني من المؤمنين الذين استجابوا يعني كانوا مؤمنين. نعم. فتأتي الآية فتزيدهم إيمانا. هم مؤمنون. سليم. وطائفة من كان له قلب وسمع فيفقه، ليسوا كذلك فيستفيد. إذن هذه عندما تنذر من اتبع ذكر خشية الرحمن بالغيب أن هنالك طائفتين تستفيد. الطائفة المؤمنة الذين هم اتبعوا في الأصل فيزيدهم إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا ويستفيد منها، وطائفة أخرى ممن كان له قلب وكان حي فيسمع فيستفيد. إذن هذه تنفع قسمين، طائفتين، الطائفة المؤمنة وطائفة أخرى لها قلب فتنتفع بالإنذار. سليم، يعني أمر قسمين، المؤمنين ومن كان حي القلب يستمع ويصيب. صح. إذن هو إنذار نافع قسمين، من اتبع الذكر يعني كان مؤمنا، ومن سيتبع، من إذا سمع إنذار اتبع، قسمين. نعم. لكن هناك يبقى سؤال، قل هو الآن قال من اتبع الذكر، يعني يقول لك هذا ماضي، يعني المؤمنين من اتبع هو سيتبع، ها وهكذا. لا، هو أحيانا الفعل الماضي يكون الاستقبال الماضي. نعم، يعني لما قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يخرج بعد، هذا فقط الماضي والمستقبل. المستقبل وهكذا، وخرجت ماضي دل على الاستقبال ولا لا؟ صحيح. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ما شكل؟ نعم. من بعد ما بيناه للناس يعني في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. يتوبون. التوبة بعد الكتمان لو قبل الكتمان؟ سليم، بعد. لأنه إذا يكتمون فعل مضارع. قال الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك معنى يتوبون. لأن هذا واقع بعد يكتمون بعد المضارع. فأحيانا الماضي يأتي للمستقبل كما هو معلوم يعني. هذا من من من من أساسيات اللغة أيضا. طبعا. جريا على سنن العربية. أحيانا يتكلم. هل هذا دلالة معينة سيدي مثلا؟ التوكيد أنه تنزل المستقبل منزلة الماضي، مثل أحكام القيامة ونفخ في الصور. صحيح. فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. هكذا. أحسنت. فإذا هو الآن اتبع الذكر، راح يشمل صنفين، صنف سيتبع وصنف اتبع. لما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب كما ذكرنا الآن. صح. ممن كان له قلب فاتبع، ومن كان له قلب حي فيتبع عندما يسمع. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. ربنا تبارك وتعالى قال اتبع، لما تنذر من اتبع الذكر، لماذا اتبع وليس تبع؟ افتعل تفيد المبالغة والاجتهاد في الأمر. افتعل يعني فرق بين الصبر واصطبر، جهد واجتهد، فاصطبر فيها مبالغة في الصبر. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فاتبع للمبالغة في الاتباع، ليس اتباع هكذا يعني عرضي، وإنما المبالغة في الاتباع. ويدلنا على هذا ماذا قال، يعني لو قرأنا الآية وخشي الرحمن بالغيب، هذا متبع كيفما كان أو متبع مجتهد في الاتباع، مجتهد، ما قال فبشره بمغفرة وأجر كريم، هذا للمتبع أو هكذا للمتبع يعني للمبالغة هكذا طبعا. فإذا من اتبع الذكرى هذا مناسب لما بعد صفات وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة، وهذا المبشر بالمغفرة والأجر الكريم، هذا مبالغ في الاجتهاد بالاتباع وليس هكذا كيفما كان. أحسنت، هو مناسب. سليم. طيب نأخذ أم أحمد من النمسا. السلام عليكم. ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك أخي محمد خالد، وأحيي فضيلة الدكتور فاضل السمرائي. وأشكركم على هذا البرنامج ويجعل الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناتكم بإذن الله. يا رب. لي سؤال من فضلك. تفضلي. لقد يعني قال فضيلة الدكتور من قبل لفهم آيات القرآن الكريم يجب أن نعرض للسياق القرآني ونفهم في على ماذا يدور. فلو كان تفضل فضيلة الدكتور وشرح لنا معنى كلمة السياق وما هي أنواع السياق وكيفية فهم آيات القرآن الكريم في ظل السياق القرآني. سؤال آخر من فضلك لو سمح الوقت. تفضلي سيدي يسمح. قال الحق في سورة النساء في الآية رقم 92 في أمر الدية: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. لما التقديم والتأخير هنا؟ لما ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله؟ وقال الحق تبارك وتعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. تحرير أخونا. بارك الله فيكم وأحسن عليكم وجزاكم الله خيرا. وإياكم بإذن الله تعالى. أخت محمد حفظك الله ورعاك. إلى السعودية أخونا حمد، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا أخي. وإياكم بإذن الله. الله يرضى. عندي سؤالين بس. السؤال الأول: هل يوجد كلمات غير عربية في الأصل في القرآن الكريم مثل إبليس أو استبرق؟ السؤال الثاني: الآية الكريمة: فما استطاعوا له فما استطاعوا يظهروه. أيوة، ما استطاعوا له نقبة. هذه استطاعوا واستطاعوا. فما استطاع يظهره وما استطاع له نقبة في سورة أيوة. الكهف. نعم. أيوة، الكلمتين هذه معناها وهل تستخدم كلها يعني؟ وشكرا على برنامجك. بارك الله فيك يا سيدي، حفظك الله ورعاك. معنا اتصال آخر. سلام أخونا منصور من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. نعم الحال. وفيك أنا الله. لدي سؤال لغوي نوعا ما، فأود أن تكون الإجابة عليه يعني سريعة. طيب. قال الله تعالى في سورة الواقعة في الآيتين 20 و21: وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. ما السر واللمسة البيانية في ذكر الاختيار مع الفاكهة مما يتخيرون؟ حاضر. والاشتهاء مع لحم الطير ولحم طير مما يشتهون. حاضر. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي، حفظك الله ورعاك. إلى إيطاليا جواد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك سعيد. وإياكم بإذن الله تعالى، تقبل الله منا ومنكم. عندي سؤالين من فضلك. نعم معك. بسم الله. يقول الحق في سورة الرعد الآية الأخيرة: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. نعم. ويقول عز وجل في سورة النمل الآية 7: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. أريد أن أعرف ما معنى نودي فلما جاء نودي من نودي أن بورك من في النار، ما معنى من في النار ومن حولها. تمام. حاضر. طب وآية الرعد ماذا فيها؟ نعم. آية الرعد ماذا فيها؟ ومن عنده علم الكتاب. من عنده علم الكتاب؟ من هو يعني؟ نعم. حاضر. جزاكم الله خيرا كثيرا. وإياكم بإذن الله تعالى. أخي جواد من إيطاليا شكرا لك. إلى سلطنة عمان أخت أم خالد. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخي محمد. مرحبا سيدي. مساء مساء الخير يا أخي. الله يرضى عليك، بارك الله فيك، حفظك الله ورعاك. دكتور فاضل السمراني. الله معك، الحمد لله. أخي العزيز، عندي استفسار في قوله تعالى في سورة النساء. تفضل أخي أبو خالد. الآية 90، قول الله عز وجل طبعا في آخر الآية: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. نعم. هنا الآن الآية ليش تكررت كذا؟ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. لماذا؟ لماذا تكررت يعني بهالصيغة؟ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. ما فهمت. يعني التكرار هنا شو السبب يعني فيها؟ تكرار ماذا؟ في قول الله عز وجل: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم. لماذا لم يكتفي الله عز وجل بقوله فإن اعتزلوكم؟ لماذا التأكيد هنا فلم يقاتلكم كذلك وألقوا إليكم؟ يعني اعتزلوكم فلم يقاتلوكم يعني. أيوة. تمام، حاضر. شكر الله لكم. وإياكم بإذن الله تعالى، بارك الله فيك. إلى السعودية، هنا عبد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله ليلتكم. وإياكم بإذن الله تعالى سيدي. تحياتي للشيخ الفاضل السامرائي. حياك الله وبياك. أسعدك الله يا شيخ، كيف حالك؟ أجمعين الحمد لله رب العالمين، الله يبارك. سلمك الله. في سورة البروج يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إضافة الحريق، عذاب الحريق يعني الاكتفاء بعذاب جهنم. لماذا عذاب الحريق؟ حاضر، شكر الله لكم يا شيخ وجزاكم الله عن الإسلام كل خير. الله يبارك، بارك الله فيك وإياك بإذن الله. شكرا تعالى. لكم، شكرا لكم، شكر الله لك، تقبل الله منا منكم بإذن الله تعالى. أخي عبد من السعودية. أخونا محمد من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا. عندي سؤال. أولا جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم وإياكم بإذن الله. في قصة سيدنا موسى عليه السلام. نعم. وعلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. السحرة قدموا مرة سيدنا: إنا آمنا برب موسى وهارون، والأخرى: آمنا برب هارون وموسى. قصة تقديم التأخير في هارون، جزاكم الله خيرا. حاضر، بارك الله فيك. إلى العراق، أخونا الفضيل أبو أحمد. السلام عليكم. أستاذ محمد، شو الصحة؟ الله يرضى عليك، الحمد لله. كل عام وأنت بخير. بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. أستاذ محمد، عندي ثلاثة أسئلة أسمحك. الأول، السؤال الأول في سورة إبراهيم الآية 4. نعم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. يعني أنا بس حقيقة أعرف اللمسات البيانية، لأنه نبينا إبراهيم من قوم العراق، من أهل العراق. فعندما هاجر من العراق إلى مصر وهو للشام، وإلى مصر ثم عاد إلى فلسطين، إلى أرض فلسطين، لم يكن أصلا من أرض فلسطين، فكيف كان بلسان قومه؟ سيدنا إبراهيم؟ نعم، يعني إبراهيم من العراق. نعم، صحيح ولا؟ إبراهيم من أهل العراق، فكان يتحدث بلسان أهل العراق يعني. كذلك نبينا لوط، كذلك لوط عندما هاجر أيضا مع إبراهيم، مع نبي الله إبراهيم، أيضا كان العراق. تمام، وهاجر إلى فلسطين. وهذا الحال نفس الحالة حتى على نبينا يوسف، لم يكن من أهل مصر عندما هاجر، عندما يعني عندما خذوا السيارة إلى مصر لم يكن من مصر أصلا. سليم. سؤالك: فكيف بلسان قومه يعني؟ نعم. السؤال الثاني جيد. نعم، عندما هاجر نبينا لوط، نبي لوط هاجرت معه زوجته وكانت مؤمنة به، فكيف إذا عوقبت في منطقة الشام، في أرض الشام؟ وكانت مؤمنة به. نعم، عندما هاجرت معه نبينا الله إبراهيم هاجر هو وزوجته، وكذلك لوط هاجر هو مع زوجته. يعني يحتاج ل... أعتقد واضح سؤالي ولا لا؟ أي واضح. نعم نعم نعم نعم زين. حاضر. السؤال الثالث. السؤال الثالث والأخير إذا سمحت. نعم. سيد تفضل. أنا عندما أقرأ سورة الجن. نعم. الآية الأولى الآية رقم واحد أفهم أنه من الآية أفهم أنه لم يكن هنالك يعني نبي نزل على الجن وإنما نبينا محمد هو أول نبي نزل على الجن على الإنس والجن. لما؟ فهل هذا صحيح؟ حاضر. يعني هذا فهمك؟ نعم. نعم. حاضر سيدي. أشكرك جدا. بارك الله فيك وفيك بارك سيدي. إلى سوريا أخونا الفضيل أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك بإذن الله. كنت منذ مدة قد تقدمت سؤالين. نعم. السؤال الأول حول الآيتين 58 و59 من سورة النور. هاتان الآيتان تنتهيان بنفس النهاية تقريبا، ما هي الحكمة في ذلك وما هي العلة البيانية في أن لا تكون آية واحدة وليست آيتين؟ تمام. السؤال الثاني يتعلق بشكل مشابه تقريبا بآيتين 50 و51 من سورة الذاريات. فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أيضا الآيتان تنتهيان تقريبا بنفس النهاية بنفس الشكل، فلماذا لا ليست آية واحدة على سبيل المثال، وما الحكمة في أن تكون لهما نفس الخاتمة؟ حاضر. عندي سؤال ثالث إذا سمحت لي سيدي. تفضل. في سورة الإسراء يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. نعم. هذا الذي أوتي كتابه بيمينه يقرأ، ولم تأتي آية أخرى لتدل على من أوتي كتابه بشماله، لكن الآية التي بعدها ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فهل نستنتج من هذه الآية الثانية أن من أوتي كتابه بشماله فسيكون أعمى؟ هل ستدلون هذه الآية الثانية على هذا الأمر؟ حاضر. وشكرا لكم وجزاكم الله كل خير. بارك الله فيك وإياك بإذن الله تعالى. أخي أحمد موسى حفظك الله ورعاك. بسؤال أخينا أحمد ننهي هذه الحلقة، فقد انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. سيد الدكتور فضل شكر الله لك سيد وأحسن الله عليك. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المياه ثلاثة: طهور، طاهر، نجس. الماء